له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعه بالرصود لو طلقت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلقط ولا يشعرن بكم أحدا ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أقدرنا عليهم يعلمون أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتر فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء وقل عسى أن يهدي ربي أقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وزادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا